بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة الرابعة من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، يعني أهل السنة والجماعة لا يميلون ولا يعدلون عن الحقائق والمعاني الصحيحة في أسماء الله تعالى وآياته إلى الباطل. والإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو محرم بجميع أنواع، لأن الله سبحانه وتعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد أنواع، منه إنكار شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية، ومنه أن يجعل الصفات دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، ومنها أن يشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ومنها أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كفعل النصارى سمت الله سبحانه وتعالى بالأب، ومنها أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعلت المشركون، اشتقوا العزة من العزيز واللات من الإله إلى آخر. قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلق، يعني أهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم بأنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بها من غير تكييف ولا تمثيل. لماذا؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له، يعني لا نظير له سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: هل تعلم له سميا. قال: ولا كفء له، يعني لا مكافئ ولا مماثل له، كما قال: ولم يكن له كفوا أحد. قال: ولا ند له، يعني لا شبيه له، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: ولا يقاس بخلقه، يعني لا يشبه الله بخلق ولا يمثل بهم، لأنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، كما قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وأراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الكلمة إبطال أصل أصله الجهمية والمعتزل الذين اعتمدوا على عقولهم قائلين: ما أثبتته عقولنا أثبتناه، وما نفته عقولنا نفيناه. لذلك نفوا كثيرا من الصفات كالوجه واليدين ونحو ذلك. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى، وإذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن نثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأصدق قيلا، يعني لا أحد أصدق من الله قيلا ولا حديثا، كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، يعني لا أحد أصدق منه قولا وخبرا سبحانه وتعالى. قال: وأحسن حديثا من خلق، كما قال: ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قوله ثم رسله صادقون أي فيما يخبرون به، فلم يخبروا بشيء عن الله كذبا سبحانه وتعالى. مصدقون يعني يجب على الأمم أن تصدقهم، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، الذين نفوا الأسماء والصفات أو نفوا بعضها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني لا يجوز أن تتكلم في شرع الله بلا دليل من القرآن أو السنة النبوية الصحيحة. ومن هؤلاء الذين قالوا على الله بلا علم اليهود الذين زعموا أن الله فقير، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كذلك المعتزلة الذين قالوا إن دلالة الصفات مترادفة ترادفا محضا، فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى كلها. قال: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والتسبيح معناه التنزيه، يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، يعني برأ الله سبحانه وتعالى نفسه عما نسبه إليه أهل الشرك والإلحاد والضلال، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقائص والمعايب. ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا شروع في بيان المنهج الذي يجب انتهاجه، وهو الجمع بين النفي والإثبات. نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. والنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتا، يعني نفى الله عز وجل عن نفسه اللغو فهذا يتضمن كمال القدرة، ونفى عن نفسه الظلم فهذا يتضمن إثبات كمال العدل، وهكذا. ثم قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، يعني هم متبعون للرسل فيما جاءوا به. لماذا؟ قال: فإنه الصراط المستقيم، يعني الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صديقين جمع صديق، وهو المبالغ الصدق والتصديق، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، الصالحين جمع صالح، وهو كل من صلحت سريرته وعلانيته، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، وهذا من باب عطف العام على الخاص. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم شرع رحمه الله في بيان بعض صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن، ثم سيذكر بعض الصفات الواردة في السنة. قال: وقد دخل في هذه الجملة، أي ما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، يعني تساوي ثلث القرآن في الأجر لا الإجزاء، يعني من قرأ هذه السورة مرة فله أجر قراءة ثلث القرآن، ولكن لا تجزئه عن قراءة القرآن. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. ثم ذكر السورة فقال: حيث يقول قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سأل عن نسب الله سبحانه وتعالى: هو الله أحد، يعني واحد أحد لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديد. الله الصمد، يعني الذي تقصده الخلائق كلها في حوائجها ومسائلها. وقيل الصمد يعني الكامل في كل شيء، في السيادة والعظمة والحلم والشرف ونحو ذلك. قال: لم يلد ولم يولد، يعني ليس له ولد ولا والد سبحانه وتعالى ولا صاحبه. هذا فيه رد على من نسب إلى الله الولد كالنصارى. قال: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مكافئ ولا نظير ولا مماثل سبحانه. الشاهد من ذكر الصورة أنها جمعت بين النفي والإثبات، جمعت بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات الثبوتية مثل الألوهية والأحدية والصمدية، الصفات السلبية: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر آية الكرسي، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم، هو أبي بن كعب رضي الله عنه. فقال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم. العلماء قالوا: تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة هي أصول الأسماء والصفات، وسميت بآية الكرسي لأنها اشتملت على ذكر كرسي الله سبحانه وتعالى. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي يعني الذي لا يموت أبدا، القيوم يعني القيم لغيره، القائم على كل شيء. كل الخلائق تحتاج إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذان الاسمان الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، كما جاء في الحديث لما قال الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يعتريه نقص، ولا غفلة، بل هو قائم على كل نفس بما كسب. والمقصود بالنفي هنا كما تقدم إثبات كمال الصفة وهي الحياة، والسنة هي مقدمة النوم. قال له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض هو لله وحده سبحانه وتعالى. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عنده يوم القيامة إلا إذا أذن الله عز وجل في الشفاعة. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم المستقبل والماضي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا أحد يطلع من علم الله عز وجل على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل حفظ السماوات والأرض، بل هذا سهل هين عليه سبحانه وتعالى. قال وهو العلي، يعني الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشياء والأنداد سبحانه وتعالى. العظيم يعني الكبير الذي لا شيء أعظم منه. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء في الحديث. ثم قال رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الآية فيها إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. هنا يقول هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليه؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكل عبادة، ولا يجوز صرف العبادة أو جزء منها إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول، الإلحاد أنواع اذكرها مع ذكر حكم الإلحاد. السؤال الثاني، اشتملت سورة الإخلاص وآية الكرسي على جملة من الأسماء والصفات اذكرها. السؤال الثالث، هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.